إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدعوها اليوم القائمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال النار. وبعد أحبك في أكارم فضلتني جميعا وفاض أمشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإنني في مقدمة هذه الخطبة المباركة طالب عليكم سؤالا فأجيب حفظكم الله. أي شيء هذا أيها الناس؟ بعضهم يقول والله لا أدري، وهذه مصيبة حينما لا نعرف الشهور، وأقصد الشهور الشهور القمرية التي تتعلق بها عباداتنا وطاعتنا ومباركاتنا. عباد الله، ولعل كثير منهم يقول إننا في شهر صفر، وهذا هو الحق، شهر صفر وما أدراك ما شهر صفر. أتدرون كيف كان أهل الجاهلية يعاملون هذا الشهر؟ كانت لهم فيه منكرات ومخالفات، أهمها منكرات عظيمان كبيران. أما المنكر الأول فهو التلاعب فيه تقديما وتأخيرا، كما يتعاملون مع تقديم الشهور، والأسباب في ذلك كثيرة، أهمها أنهم كانوا يتسادون الأشهر الحرم، يتحايلون على الأشهر الحرم من أجل أن يستبيحوا القتال فيها. إنما لما يستبيح زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحدونه علما ويحرمونه عما ليواطئوا عدة ما حرم الله فليحلوا ما حرم الله. هكذا قال مولانا جل في علا. وأما المنكر الثاني فهو التشاؤم به، لا يريدون فيه تجارة ولا سفرا ولا زواجا ولا خبثا، يخافون من هذا الشهر ويتشاؤمون به من غير وجه حق والعياذ بالله. هذا المنكر من أعظم المنكرات التي كانت عندهم، وهو نوع من أنواع الأشرار لله تبارك وتعالى. وقد يقول وقد يظن بعضهم أن هذا المنكر الأخير قد نظر وكبر وليس هو موجودا في هذه الأمة التي هي أمة التوحيد في الحقيقة، لكن للأسف الشديد هذا المنكر لا يزال موجودا. إنه التطير والتشاؤم، الطيرة، قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. وفر من المكتوب كان تفر من الأسد. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاشر الكريم، التشاؤم الذي كان يعرفه أهل الجاهلية قلت هو موجود في أمتنا ولأهل الجاهلية، مع أن الحقيقة أمة التوحيد الخالص، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردت في هذه المقدمة أن أذكر بهذا الشيء أولا، وأن أذكر بأمتي من كرم الدنيا، وأرجو أن أذكر نفسي وأمتي بهذا النوع من الشرك الذي هو منتشر انتشارا واسعا في أمة الإسلام. وللأسف الشديد مع أسرع أكاله التشاؤم أو التقلد أو الطيران كما قال عليه الصلاة والسلام نوع من أنواع الشرك. أصل التقلد كانوا قديما يؤثرون الطير خذوا من داوود الله يوم إذا راح على اليمين يقول جاب النهار مليح وهذا صفقة مليحة وهذا صفقة مليحة راح على الشمال عند الصار يعاود يرجع البيت ما يسافر ما يتزوج ما يتزوج ما يتزوج يتشابه بالطير فسمي تطيرا. ثم جاء التطير بعد ذلك بأمور كثيرة فكثير من الناس في هذا الزمان يتطيرون ويتشائمون بالحيوانات ببعض الأيام ببعض الشهور ببعض الأشخاص ببعض الأماكن ببعض البلدان ببعض المناطق ببعض الأرقام ببعض الأعداد والفساد لا فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله قال صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك الطيارة شرك الطيارة شرك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن يذيبه الله بالتوكل يعني ما بنا من احد الا وقد يكفيه بين الفلك والفلك بعض المشاكل في قلبه لكن المؤمن يخرجون لا يطاوعون يجلس نفسه الا والذين جلدوا فينا من اهليتهم سبلنا وان الله نبع المحسنين. قال وما منا الا ولكن يذيبه الله بالتوكل وترك الاحساس الاول ثم طرده امام المشكله. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام انما الطيره ما انظرك او ردك يدخل في مشكله التشاؤم ويدفع المشكله شيئا او تترك شيئا والعياذ بالله. انما الطيره ما انظرك او ردك هكذا قال عليه الصلاه والسلام. وثبت عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيره فقد اشرك. قال يا رسول الله وكيف كفر وما كفر ذلك؟ قال عليه الصلاه والسلام ان يقول احدكم اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله الا كل شيء من الله كل شيء من الله جل في علاه هو قضاء وقدر فليعصم توكله على الله تبارك وتعالى وليتعنى قلبه بالله سبحانه وتعالى اوله واخره ابتداء وانتهاء. اياك ان يتعنى قلبك بهذه الطمأنينة وبهذه الاشياء. قل هذا مهار الحوش ولا هذا مصدر الحوش ولا هذا الذي تلقى فيه الحوش وهذا الشدة ولا هذا الحيوان الحوش اعوذ بالله هذا هو شرك بالله عز وجل وهذا هو التطير وهذا التشاؤم وهذه هي الطيران. الطيارة شرك الطيارة شرك الطيارة شرك ايها الناس عباد وقديما قال والضد يبين خصله الضد فبضدها تتبين الاشياء انت وانا ونحن معاشر المؤمنين والمؤمنات لا يتفق ان نفر من الشرك وان نفر من التشاؤم بل لا بد ان نتشبث بضد ذلك ان نتشبث بالتوحيد ان نتشبث بالتوكل وان نتشبث بضد التشاؤم الذي هو التفاؤل. واقصد بالتفاؤل هنا أن ينعقد الأمل في الله تبارك وتعالى الأمل في الله وحسن الظن بالله جل في علاه هذا هو الذي نقصده بالتفاؤل. وما أعظم حاجتنا اليوم في أن نحدد أنفسنا وأن يذكر بعضنا بعضا بالتفاؤل بالأمل يكاد الأمل يندفع يكاد التفاؤل يذهب منا مع المسلمين والمسلمات. وقد سمعتم حديثه صلى الله عليه وسلم لا عزم ولا غيرة ولا هذا ولا خطر في لفظ صحيح قال ولكن يعجبني الفأل قبل رسول الله ولا الفأل قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل الفأل التفاؤل الأمل حسن الظن بالله تبارك وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه مع شرف الكلمة لا غير أن الأوضاع التي يعيشها الواحد منا تدفع أحيانا إلى شيء من القنوط إلى شيء من اليأس إلى شيء من الخوف فيما يصيبه في نفسه او في احبابه او في اهله واقربائه من انواع الهموم من انواع الغيوم من انواع الاحزان من انواع الاحقاد من انواع الامراض من الديون من الفقر من غير ذلك من انواع الهموم والغيوم والمصائب ونحوها يستمع واحدا منا الى فرض القروض واليأس عياذا بالله او ما يصيب الامه الخاطره من انواع الذل والهوى والتشريد والاباده والاعتداءات المتنوعه كل ذلك اهدافنا الى شيء من ذلك والله المستعان. لكن العبد المؤمن في الحقيقه يتشدد دائما وابدا مهما كانت الظروف كارهه مهما كانت الاحوال والتعصيات يتشدد بالامل يتشبث بالفأل. اي والله عباد الله التشاؤم امر يحبه الشيطان ويحبه اولياء الشيطان يبغضه الرحمن واولياء الرحمن. التشاؤم خلل في العقيده يمس بالتوحيد يمس بالدين يمس بالاخلاق يتعب الفكر يتعب النفس يرهق النفس يتسبب في الانتحارات يتسبب في الامراض النفسيه يتسبب في الامراض العقليه يتسبب في الامراض البدنيه الجسديه يتسبب في انتكاس الامه يتسبب في رجوعها الى الوراء. كل ذلك هو مبتغى الشيطان الراجعي ومبتغى اولياء الشيطان من اعداء التعليم الرحمن من اليهود والنصارى وغيرهم من اعدائنا ايها الاخوه. عباد الله هل تعلمون ان في العالم في كل اوضاع مكانها هناك حادثه انتحار كل اوضاع انتحار في مكان ايمان العالم السبب في اكثر الناحيه الياس والقبور لان الانسان يحب نفسه ويدافع عن نفسه ويبذل كل شيء من اجل نفسه فاذا صار هذا الانسان يذهب الى حده او الى حده يضره ويذهب الى هلكه بنفسه ويقدر على هلكه بنفسه فهذا منتهى الغموض وقيمه الياس والعياذ بالله. عباد الله ان كثيرا من شبابنا اليوم قد ابتلوا بالوقوع في شرط المخدرات والمهندسات وانواع الاحتراف سبب الاعذار بعد ضعف الوجه الجديد اليد القروض يريدون بالامتياز هذا الواقع المرير الذي فيه يعيشون كثير في شبابنا بل تخير في شبابنا غلبه اليأس حتى لم يروا حياة إلا لوراء انتحار بل حتى رضوا بأن يأكله السبب والحوت والانتحار في قارب صغير لا يستطيع أن يسلم هدى الأذى عن نفسه في قارب صغير لا يستطيع أن يرد الأذى عن واحد من الناس فكيف يركبه 20 و30 وأكثر مغامرات والبحر هذه والبحر هذه كلمة الياس كلمة القروض إنا لله وإنا إليه راجعون. مع هذا نعود ونقول إن المؤمن ينبغي أن يتشبث دائما وأبدا بالأمل مهما كانت الظروف كارهة كما ذكرت مهما كانت الأحوال مستعصية مهما كانت الظروف صعبة تمسك بالأمل ولربما بذلك يضيق لها الكفل ذرعا وعند الرسول لما اخرجوا ضاقت فلما استحكمت علاقاتها تركت وقلت اظنها لا تخرج ان الامور اذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها فاصبر لنا فلعلها ولعلها ولعل ان عقل الامور يحلها لا اله الا الله. سبحان الله ان اهل الجاهليه وكانوا على شكلهم ومع ذلك كانوا أقصد العرب الإبراهيمية كانوا يتكلمون ببعض الكلمات فيسمون الأعمى بصيرا تفاؤلا بأن يبصر يوم ما يسمون الصحراء المخيفة نفاذا تفاؤلا بأن من دخلها خرج فاسقا وفاسقا ناجيا غير فاسقا يسمون الأرض العاقرة التي لا تنجو شيئا خضرة تفاؤلا بأن تنبت يوم ما وأن تصير خضراء يوم ما هكذا كانوا يتفاؤلون وعدم نفس بالآمال أعقوبها ما تصدقت عنك لولا وسعة الأمل كما قال صاحب الآلية الأجر أيها الأمال الفتوى والتفاؤل ضد التشاؤم ضد التقيد ضد اليأس ضد الغرور ضد الحزن البالغ نعم التفاؤل يعطيك قوة وحدة يعطيك قوة في دينك يعطيك قوة في عقلك يعطيك قوة في نفسك يعطيك قوة في بدنك وجسدك وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أنك إذا جلست تفكر وأنت متشائم حق حقا قام حق حقا وأنت متشائم يتعب المخ تعبا بالغا بقدر ما لا يتعب لو انك فكرت 10 ساعات وانت والابد قد عذر فيك وانت متوكل لا يتعب المخ باذن الله سبحانه وتعالى ذلك التعب نعم مع الشيخ يكفي الامل شرفا ويكفي تفاؤلا فخرا انه خلق سادات البشر من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام تفاءلوا عليهم الصلاه والسلام مع ما كانوا فيه من الاوضاع الصعبه المزريه للغايه من هؤلاء يعقوب عليه الصلاه والسلام ولد يوسف عليه الصلاه والسلام يعقوب هل بدون واحد منا كما تري يعقوب يضيع جنبك من ابي يوسف عليه الصلاه والسلام يخبره اولاده انه قد غرق في الكفر في البر تمر على الحادثه سنوات ثم يدخل في ولده الثاني فيخبرونه انه سرق وانه سجن في الكفر بعد سنوات من هذه الحوادث الجزئيه بعد حوادث سنوات من بعده عن كلبتين كبيرين عليه الصلاه والسلام لا يقطع ولا يكتب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون النتيجه انه ظاهر بولديه بل اكثر من ذلك صار يوسف عليه الصلاه والسلام على المحرم لمصر بل وصار بعد ذلك ملكا عليه الصلاه والسلام يسران بعد عسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كما قال ربنا مولانا موسى عليه الصلاة والسلام قبل أسابيع قليلة قضى أين من الذي حكى له مع فرعون والهدى قومه كانوا يأسون بل ولم يأسوا حينما رأوا البحر أمامهم والعدو الخفي وراءهم أين المفر أين المهرة لكن موسى عليه الصلاة والسلام كان متفائلا له أمل عظيم في ربه عز وجل إن لم تركوه قال كلا إن معي ربي سيهدين من الذي وقع أولا من جاءه كما قال عز وجل ثانيا فتح الله له أو قدر الله له عز وجل معجزة عظيمة وكرمة كبيرة صار الله يبسا رسم له قريبا في البحر المكان فمره ولده بفضل الله تبارك وتعالى الامل بالله التفاؤل بالله تفاؤلوا خيرا تجدون كلمه طيبه والله ليست خبيثه لكم ولكنها من الكلام الطيب السليم تفاؤلوا خيرا تجدون خيرا من ذلك قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي الصحيح انا عند فرض عهد ديني فليقم بمشهد لا اله الا الله انا عند ربي العالمين. واكفر الله ظني بربي خير ظني بربي خير انا عند ربي العالمين. فليقم بمشهد وفي ربي يستعين خيرا فله وان شر فله الظن بالله لا يكتب غير خير تظن بذلك السوء والشر فلا تمت الا نفسك. أنا عند ربي عبد الحميد فليقل بما شاء هكذا قال ربنا وخلقنا مولانا سبحانه وتعالى من أنبياء الله الأكرمين عليه الصلاة والسلام زكريا عليه الصلاة والسلام زكريا بلغ من يبكي بيت الاستياء زوجته صارت عجوزا كبيرة أو كبيرة لم تجد طوال حياتها كانت عنكرا عظيما لكن يبكي على الولد في هذه الليله وفي هذه الظروف وفي كل تلك الاحوال علم ان الذي ينصر انما هو الله فعظم امله بنا وعظم رجاؤه بالله جل في علاه فدعا ربه فرزقه الولد ربي لك ربي فردا وانت خير الوالدين استجاب الله رزقه الولد هما الجيران ومن هذا الولد انه نبي من انبياء الله الاكرمين انه يهدى عليه الصلاه والسلام الله اكبر يونس عليه الصلاه والسلام يونس ممثل من يدعى ان تدعوني بعشر تسلم يونس عليه الصلاه والسلام خرج مصطفى فركب السفينه فالقي في البحر في ظلمات السماء في اعماق البحر في ظلمات الليل في ظلمات البحار الهائجة وفي ظلمات بطن الحوت إن تحرم الحوت وهو ظليل هل يجوز الإنسان بعد ذلك؟ لكن رجاءه في تلك الحالة عظم في ربه مولاه جل في علاه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جعل موطنها فأنجاه الله تبارك وتعالى. إي والله ليس هذا فقط بل ورجع الى قومه الذين اخطبوه فوجدهم على احسن حال قد رجعوا الى الله وقد تابوا وانابوا بفضل الله جل في علاه. ايها الكرام اعظم الناس خلا واكثرهم بالله املا سيد ولد ادم بابي وامي ونفسي ومالي نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإني ذكر لكم نتفا من أقواله ومن أفعاله صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه الجلسة والله الموفق لا أرضى سواه فالحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. الحمد لله حمد الوجه والنعمة ويد الله والكرمة ويكفر به الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له خلق وضع عالمه وأنه وهو لذلك أقوى وأشهد أن محمدا عدل المصطفى ونبي المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء إمام الأنبياء صلى الله وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد أحبتي الأكارم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أعظم الأحبابنا وكان قلبه أعظم القلوب تعلقا بالله تبارك وتعالى في الصلاة وفي الضراء. نعم الدنيا كما تقول في قبل قليل تضحك بك ساعة وتبكيك ساعة تدخل عليك الفرح لحظة وتصيبك بالحزن لحظة هكذا جملت جملت لك وأنت تريدها صفا من الآلاء والأبدال ومكلف الأيام والدرجات متطالب منك في المائدة والتوالي هذه الدنيا هكذا هكذا جعلها على منها وبينها سبحانه وتعالى فلا بد في الحزن وإياك والتشاؤم واحذر كل الحذر من أن تقع في التغير. أيها المؤمن أيها المؤمنة معاشر الأكارم نبيه صلى الله عليه وسلم كان قلبه على وعد الله في أحدث مراحل ثم رحل الفرحة في مكية يوم خرج أقربائه وأهل الجنة حرضوه آذوه عادوه حرضوا دعوته صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يشركوا به عياذا بالله. في يوم الأحزاب وقد اجتمع الأحزاب من كل عدد المصارف اليهود والمشركون والمنافقون غير هؤلاء ورموه عن قوس واحدة لكنه كان من حمائنا في تلك المحطات الأحزاب التي فعل أو فعل الإسلام فيها الأفاعي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم بكل ذكرى بفتح ذلك بفتح بلاد الروم وهكذا صلى الله عليه وسلم إنه الأمل إنه التفاؤل عبارة نبي الله عليه الصلاة والسلام ليس هذا فقط بل كان عليه الصلاة والسلام يحب التفاؤل بكلمة طيبة وكان يعجبه الفلل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل حركة سأل عن اسمها فإذا أخبر بها إذا رأى ذلك حمل ظهر الصدور والفرح في وجهه عليه الصلاة والسلام وإذا رأى نفسه سيئا ظهر في كراهية في وجهه كان يسأل عليه العامل الذي سيبعث في عمل ما فإذا أخبر بذلك إما أن يفرح وإما أن يكره ذلك عليه الصلاة والسلام إذا رأى الصدور حمل ذلك إذا رأى سيئا كان وكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة الذي اسمه حزن حزن للحزون والسرور والثقة سماه سمعنا صلى الله عليه وسلم وتعلمون كما في البخاري حينما جاءه سهيل بن عمر للمفاوضات في قصة الحديبية رآه كذلك واستبشر خيرا بما بسم رجل مشرك جاء في عند المشركين رآه جاءه سهيل سهل أمره من اسمه أخذ هذا التساؤل صلى الله عليه وسلم وثبت عند أبي داود رحمه الله تعالى بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه من الأسماء راشدا ونجيحا الرشاد والنجاح كان يتساءل بالأسماء بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يسمع هذا الاسلام انه الان بالحقيقه هو قضاء وقدر لكن هكذا كان يتعامل عليه الصلاه والسلام يعلم الناس التعلم بهذه الاشياء الطيبه تتعلق القلوب بالفلل الحسن يعظم التوكل في قلوب اعظم تبارك وتعالى لا اريد ان اطيل اكثر من هذا لكنني اتوجه بكلمه اختامية الى كل واحد منا وأعتقد في جهد الجلسة أنه لا يوجد واحدا فينا ليس له مشكلة أو لم يركبه غزوة أو ليس واقعا في غزوة قلت هذه هي الدنيا فأقول أولا يا من تشاهد يا من تحزن حينما رأى نفسه غالبا في أوحاد الذنوب والمعاصي ورأى أنه لا يمكنه أن يخرج من هذا المجتمع العسر تفاءل وتبلغ قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فتفاءل وأقدم على رحمة الله تعالى فإنه غفر الذنب قاتل الذنوب سبحانه وتعالى يا من اشتد عليه المرض يا من اشتد به البلد يا من ظن انه هادم لا محاله تفاءل وتذكر ان تلك الايام التي قضيتها في مرض فيها بيد الله تعالى من الخطر ومن رفع الدرجه ما لا يعلمه الا رب البريه ثم بعد ذلك تذكر أن أناسا كانوا أكثر منك مرضا كانت أمراضهم أسهمهم أشد من أسقامك ومرضك بكثير بمثابة لكن الله عز وجل شفاهم وعافاهم وأرجعهم إلى حالة هي أكثر من حالة المستشفى قبل المرض فتفاءل عن الأخطاء وليعظم ركعك في الله وأكثر من الدعاء وسؤال الله لك تكلاه يا من ضاق عليك الرزق يا من تطبخ عليك الديون، يا من راى انه لا يكون في سبب ذلك. تذكر ان الله هو مصدر كل قوه ومتينه. تذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان الرزق ليطلب العبد كما يطلبه اجله. كيفاش نستعمل اجل العبد؟ الرزق تاعك هو يجي. ما تنساش قدم اسباب مشروع فقط، اكثر من دعاء فقط، وقدم اسباب مشروع. ان الرزق ليطلب العبد كما يطلبه اجله. يا من حزنت حزنا عليها بسبب تأخر زواجها، تذكري أن السر وأن الخير ليس في الزواج المبكر، وإنما في زواج أكثر. الله تعالى يكون سببا في سعادة الدنيا والآخرة. وإن فلا فالعزوبة والعروس القوية من زواج يعرف صفو الحياة، ولربما عرف صفو أكبر من الحياة. يا من عثرت عليه الحياه الزوجيه، لربما كان في الطرف الاخر في شريك حياته خير كبير لا تعلمه، تساءل عثره الله، ولربما اخرجك الله من هذه الساعات التي تعيشها في هذه الايام بدعائك تلجا به الى ربك في جو الليل والنهر والنهار. فتساءل حفظك ربنا لا. يا من ابتلي بولد عاقل، يا من استعصم عليه تربيه اولاده وبناته، تفاءل اكثر الدعاء، فان المهدي الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام المهدي، فان المهدي يصبحه الله في ليله. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوب العباد بين اصبعين واصابع الرحمن يقربها كيف يشاء. يا من ويمن يبكي عرضا للظلم، ولربما تجد ان يتعرض للظلم ما تفاءل، فان حبل الظالم قصير. ان الله لا يبغي الظالم حتى اذا اخذه لم يجده، هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي تعرضك للظلم، وفي صبرك على الظلم، وفي تبادل الاعتماد من الأجور، من الحسنات، من رفع الدرجة، والله تعالى به عليم. يا من عثرت عليه الدراسة، يا من شق عليه الحفظ، يا من صعب عليه العلم، تفاءل وسل ربك تبارك وتعالى آلاء وأطراف النهار.